بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد وفي باب الخوف من الشرك، وقد وصلنا إلى قول المؤلف: وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. الشاهد من هذا الحديث على الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه مع قوة إيمانهم، خاف على أصحابه مع قوة إيمانهم، خاف عليهم من الشرك الأصغر. فهذا الحديث من موجبات الخوف من الشرك وإن كان أصغرا، وإن كان أصغرا. وهنا قول المؤلف وفي الحديث، وهو حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح، وممن صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال: أخوف ما أخاف. أخوف طبعا الخطاب لعموم المسلمين، الخطاب لعموم المسلمين، ويدخل في هذا الخطاب من؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال: أخوف ما أخاف عليكم، أي أشد شيء أخافه عليكم، أشد شيء أخافه عليكم. طيب، جاءت أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين، وهكذا: أخوف ما أخاف عليكم ما يتعلق بزهرة الدنيا، إلى غير ذلك. فما هو الجمع بينها؟ هناك أقوال لأهل العلم، ومن أحسن هذه الأقوال أنك تجعل كل حديث مع ما يناسبه، فيقال: أخوف ما خافه علينا النبي عليه الصلاة والسلام من الرجال من؟ الأئمة المضلين. وأخوف ما خافه علينا من الذنوب الشرك الأصغر، وهكذا. فهذا من أحسن الإجابات في الجمع بين هذه الأحاديث التي فيها: أخوف ما أخاف عليكم، أخوف ما أخاف عليكم. والخطاب كما مضى لعموم المسلمين، أخوف ما أخاف عليكم أي أهل الإسلام، وليس لكل الناس. خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أهل الإسلام. قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهذا لأمور: الأمر الأول لشدة خفائه، فالشرك الأصغر شرك ماذا؟ شرك خفي. وقد تقدم معنا أن من أسماء الشرك الأصغر عند كثير من العلماء أنه يسمى بالشرك الخفي، كثير من العلماء يسمي الشرك الأصغر بالشرك الخفي، وهكذا يسمى بشرك السرائر، يسمى كذلك بشرك السرائر. فأخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا لشدة خفائه، فهو يسمى بالشرك الخفي كما جاء في الحديث، ويسمى كذلك بشرك السرائر، يسمى كذلك بشرك السرائر. وكذلك لكثرة وقوع الناس فيه، لكثرة وقوع الناس فيه، فهو كما يقول ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن شرك النيات والإرادات وهو من الشرك الأصغر، قال: هذا البحر الذي لا ساحل له، هذا البحر الذي لا ساحل له. وهكذا لغفلة الناس عنهم، لغفلة الناس عنهم. وكذلك الأمر الرابع لحرص الشيطان أن يوقع الناس في هذا الشرك، فهو يفرح به أكثر من فرحه بالذنوب. يعني إذا أوقع الشيطان العبد بالشرك الأصغر يفرح بهذا أكثر من فرحه فيما إذا أوقعه بالذنوب والكبائر التي هي دون الشرك، التي هي دون الشرك الأصغر. فلهذه الأمور الأربعة كان هذا الأمر أخوف ما خافه علينا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه، وقد جاء في الحديث: وما الشرك الأصغر؟ أن الصحابة قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: فقال: الرياء. وليس الشرك الأصغر كما مضى محصورا بالرياء، وإنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بيان خطورة الرياء، بيان خطورة الرياء، وأنه أخطر أنواع الشرك الأصغر. فأخطر أنواع الشرك الأصغر هو الرياء، أخطر أنواع الشرك الأصغر هو الرياء. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وسيأتي باب خاص فيما يتعلق بالرياء، سيأتي باب خاص في كتاب التوحيد فيما يتعلق بالرياء، سيأتي في باب خاص. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته مما يرى من نظر رجل. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام خاف علينا من الرياء، خاف علينا من الشرك الأصغر، خاف علينا من الرياء، من الشرك الخفي، أكثر من خوفه علينا من ماذا؟ من فتنة المسيح الدجال. فلا شك أن هذا الأمر يوجب الخوف من الشرك، هذا الأمر يوجب الخوف من الشرك. طيب، وما هو ضابط الشرك الأصغر؟ هذا تقدم كثيرا. ما هو ضابط الشرك الأصغر؟ ها فرض هذا خلاص هذا يكون من المسلمات. طيب الشرك الأكبر إيش ضابطه؟ إيش تعريفه يعني الشرك الأكبر؟ تفضل. الشرك الأكبر الأكبر نعم، والتسوية نعم، هناك التعريف الذي يجمع أنواع الشرك الثلاثة، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله كما قال سبحانه، دليل هذا التعريف قوله سبحانه عن أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك الأكبر تسوية غير الله أيا كان، ملك، حجر، شجر، بالله في شيء ولو في عبادة واحدة ولو في صفة أو اسم من أسمائه في شيء من خصائص الله، هذا تعريف الشرك الأكبر الذي يشمل أنواع الشرك الثلاثة. طيب ما هو تعريف الشرك الأصغر؟ كل ما نهى عنه الشارع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر، وجاءت تسميته في النصوص شركا، وجاءت تسميته في النصوص شركا، فلا بد أن نضبط هذا تعريف الشرك الأكبر وتعريف الشرك الأصغر، هذا لا بد أن يضبط وأن يعرف. قال: فسئل عنه فقال الرياء. وبعضهم يعرف الشرك الأصغر بماذا كما تقدم معنا، بعضهم يعرف الشرك الأصغر بالمثال، أحسنت، بعضهم يعرف الشرك الأصغر بالمثال، ولهذا تجد كثير من العلماء يقول: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء وقول ما شاء الله وشئت وهكذا، فكثير من العلماء يعرف الشرك الأصغر بالمثال، يعرف الشرك الأصغر بالمثال. ومن هذا ما جاء في هذا الحديث لما قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ فقال الرياء، ذكر لهم أخطر أنواع الشرك الأصغر وهو الرياء. ثم قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. فقوله هنا من مات، هذه شرطية تفيد العموم، هذه شرطية تفيد العموم، من مات. أما إذا تاب قبل الموت فالله عز وجل يتوب عليه، لكن من مات وهو يدعو لله ندا، وهو يدعو، وهذا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة التي هي من الشرك بالله عز وجل، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. أما دعاء العبادة فصرفه لغير الله ماذا؟ شرك أكبر مطلقا، أو هناك تفصيل؟ دعاء العبادة صرفه لغير الله شرك أكبر أو مطلقا، أو أن هناك تفصيل؟ مطلقا. لكن دعاء المسألة صرفه لغير الله هل فيه تفصيل؟ ما هو التفصيل؟ التفصيل المعروف الذي تقدم معنا، التفصيل المعروف الذي تقدم معنا، فدعاء الحي الحاضر القادر هذا أمر جائز، هذه القيود الثلاثة: الحي، الحاضر، القادر. وأما من دعا الميت أو الغائب أو دعا شخصا لكن في أمر، دعا حيا حاضرا لكن في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهذا من الشرك الأكبر. فقوله هنا من مات وهو يدعو لله ندا، وهو يدعو هذا يشمل دعاء العبادة ويشمل دعاء المسألة التي صرفها لغير الله شرك أكبر. قال: وهو يدعو لله ندا. والند هو الشبيه والمثيل والنظير، وهذا بإجماع أهل اللغة كما ذكر هذا أبو حاتم السجستاني رحمه الله، أن الند في لغة العرب بل بإجماع أهل اللغة أنه النظير والمثيل والعدل، هذا بإجماع أهل اللغة. من مات وهو يدعو لله ندا. وقد دلت النصوص على أن الند على قسمين أو على مرتبتين: ند من قبيل الشرك الأكبر كما في هذا الحديث، كما في هذا الحديث، وهكذا في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا اتخاذ هذا الند هو من قبيل الشرك الأكبر. والمرتبة الثانية: ند من قبيل الشرك الأصغر، ند من قبيل الشرك الأصغر، كما في قوله للأعرابي الذي قال: ما شاء الله وشئت، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ أجعلت لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. إذن قوله لهذا الأعرابي: أجعلت لله ندا، هل هذا شرك أكبر أو أصغر؟ شرك أصغر. ولهذا دلت النصوص أن الند على مرتبتين: ند من قبيل الشرك الأكبر كالحديث الذي ذكره المؤلف، وكقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وند هو من قبيل الشرك الأصغر كقوله عليه الصلاة والسلام لما قال ذلكم الأعرابي: ما شاء الله وشئت، قال له: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وهذا أخرجه الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. تفضل. وهذا رد على من يقول أن جعل الند لا يكون إلا شركا أكبر، هذا تقدم معنا وهذا ليس بصحيح. قال: من مات وهو يدعو لله ندا. أكثر العلماء أن المراد وهو يدعو لله ندا أن هذا من قبيل الشرك الأكبر دخل النار، فيكون المراد بقوله دخل النار أي خالدا مخلدا فيها، أي خالدا مخلدا فيها. قال: رواه البخاري. فالشاهد من الحديث على الباب أن من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، هذا مما يوجب ماذا؟ الخوف من الشرك. هذا مما يوجب الخوف من الشرك، أنه يوجب لصاحبه دخول النار بل والخلود في النار، فهذا من موجبات الخوف من الشرك. ولهذا أورد المؤلف هذا الحديث في هذا الباب، في باب الخوف من الشرك. ثم ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب، قال: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال: من لقي، من هنا شرطية تفيد العموم، من هنا شرطية تفيد العموم. من لقي الله، المراد هنا من لقي الله أي من مات، أي من مات. لا يشرك به شيئا، وشيئا هنا نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النفي، فتفيد العموم، فتفيد العموم. لا يشرك به شيئا، وهذا كذلك يعني على ظاهره اللغوي يعني يعم الشرك، أنواع الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، ويعم كذلك أنواع المشرك به. قال: دخل الجنة. قال: دخل الجنة، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وهذا كما مضى كثيرا أنه لا ينافي أنه يدخل النار ثم يكون مآله إلى أين؟ إلى الجنة. فقوله دخل الجنة، دخوله الجنة قد يكون دخولا أوليا، وقد يكون دخولا مسبوقا بعذاب، قد يكون دخولا أوليا وقد يكون دخولا مسبوقا بعذاب. قد يقول قائل: من أين أخذنا هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فما هو الجواب؟ أننا ننظر إلى إيش؟ إلى عموم النصوص، أننا ننظر إلى عموم النصوص فنعاملها معاملة النص الواحد. فاجتمعت عندنا النصوص أن هناك من يموت على غير شرك مع ذلك يدخل النار لكن يكون مآله إلى الجنة. فالمراد بقوله دخل الجنة إما دخولا أوليا وإما دخولا مسبوقا بعذاب. قال: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. طبعا لفظ شيئا ليس في صحيح مسلم، هذا اللفظ ليس في صحيح مسلم، من لقيه يشرك به دخل النار. فهذا هو الشاهد من الحديث على الباب: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، دخل النار. هذا يوجب ماذا؟ الخوف من الشرك، هذا يوجب لنا الخوف من الشرك. فكما مضى هذا الباب وهو باب الخوف من الشرك، ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى نصوصا من الكتاب والسنة دلت على الخوف من الشرك من أربعة أوجه. ما هي؟ ما هو الأول؟ أن الله لا يغفره. الثاني أن الأنبياء يدعون الله أن يجنبهم الشرك، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا مما يوجب الخوف من الشرك. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام خافه علينا، بل قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. والأمر الرابع والأخير أن من مات على الشرك دخل النار. فهذه أمور أربعة وغيرها كثير. على سبيل المثال الشرك يحبط، الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، هذا مما يزاد، وهكذا أشياء كثيرة، لكن المؤلف اقتصر على هذه الأمور الأربعة التي توجب لنا الخوف من الشرك. فالمؤلف رحمه الله بعد أن ذكر ما يتعلق بالترغيب في شأن التوحيد، ذكر فضائل التوحيد وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، بعد ذلك ذكر ما يتعلق بماذا؟ بالترهيب، وهذا من أساليب القرآن أنه يأتي أولا الترغيب ثم بعد ذلك يأتي ماذا؟ الترهيب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هذا إيش؟ ترغيب. ونبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، هذا إيش؟ ترهيب. وهكذا الآيات كثيرة، الآيات كثيرة في هذا أن يأتي أولا الترغيب ثم الترهيب، والمؤلف رحمه الله تعالى سار هنا على هذه الطريقة، سار على هذه الطريقة. طيب نكتفي بهذا ونكون بهذا انتهينا من الباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.